فضيلة الشيخ يقول هذا: هل أدفع قيمة الأضحية نقودا وذلك للمساكين بدل الأضحية؟ وهذا عملي كل سنة. هذا لا يسمى أضحية، هذا يسمى صدقة. الأضحية عبادة شعيرة، الذبح مقصود لأنه عبادة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يحصل بتقديم الدراهم أو الصدقة. والفقهاء يقولون ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، فإذا وزع دراهم يعتبر متصدقا ولا يعتبر مضحيا. نعم.